بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مع عودة للأمسيات التربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا في رمضان، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا، وأن يبلغنا رمضان القادم، وأن يبلغنا مواسم الطاعات، وأن يقدر لنا الخير بكرمه وفضله سبحانه وتعالى. أخباركم إيه بعد رمضان، وأخبار طاعة رمضان إيه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. لقاء اليوم هو بعنوان كما واضح عندكم، يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والحقيقة هو كنت حابب أنه هو يكون أشبه بدردشة ما بعد رمضان، لكن فكرت أن يكون درس عام، بحيث أنه لا يقتصر هذا الدرس على موسم من مواسم الطاعات، لكن يعني أن هو يوسع الدائرة بحيث أنه هو يصلح إن شاء الله. الصوت فيه إشكال؟ السلام عليكم. الصوت حصل فيه إشكال؟ في ناس على الفيس بتقول الصوت فيه مشكلة. طيب الصوت كويس أظن إن شاء الله. الصوت طيب، الناس اللي بتشتكي من الصوت واضح إن هي الإشكال عندهم، يعني في ناس بتأكد إن الصوت كويس يعني إن شاء الله. كنت بقول إن أنا ما حبيتش إن الدرس يكون خاص لدردشة ما بعد رمضان، بحيث إن إحنا نوسع الدائرة يعني، لكن كان هدفي إن الإنسان لما بيمن عليه من الله بكرمه وفضله وجوده، والله سبحانه وتعالى بيجعل هذا الإنسان يدرك مواسم الطاعات، وإدراك مواسم الطاعات فضل منه وكرم من الله سبحانه وتعالى. لابد أن الإنسان يستغل هذه النعمة ويشكر هذه النعمة بأنه هو يوجه الطاقة التي خرج بها من هذا الموسم في الطريق الصحيح. المشكلة أن الإنسان بيبعثر هذه الطاقات في أنه هو قد يسقط في الذنب بعد رمضان، فينتكس ويبتعد مرة أخرى عن الطريق، في أن يحدث له إحباط عن طريق المقارنة، يقارن حاله بعد رمضان بحاله في رمضان فيصاب بحالة من الإحباط، عن طريق أنه يعود وينشغل مرة أخرى في تفاصيل الحياة الدنيا، أو أنه يعود مرة أخرى لو هو أصلا كان نجح أنه يبتعد عن السوشيال ميديا وأثارها الجانبية، أنه يعود مرة أخرى إلى جدالات وخصومات ومشاكل ومجتمع اللي ممكن نسميه مجتمع مجازا، لغاية لما نيجي للنقطة دي، مجتمع الاستعراض اللي موجود في السوشيال ميديا، فيعود مرة أخرى وينسى هذه المعاني العظيمة التي كانت في رمضان. فأنا أثرت أن الدرس يعني دي نقطة. النقطة التانية، كنت أصلا بحضر في درس تبع سلسلة إشكاليات زمان، بس خلاص احنا تركنا إشكاليات وقلنا نحولها لأمسية تربوية، يعني عشان ما نبقاش بنتكلم في المشاكل. إشكالية التدين، ومعنى فكرة التدين، وهل وكنت ناوي أتكلم زمان عن موضوع اسمه إشكالية التدين الكلامي، والإكثار من الكلام دون عمل، وحالة الانفصال بين كلام الدين وأعمال الدين. وفي أشياء كثيرة في واقعنا الآن للأسف جعلت هذا الأمر يتزايد بصورة واضحة، وخصوصا السوشيال ميديا حولت التدين عند معظمنا إلى حالة كلامية، أو زي ما قلت حالة استعراضية، بعيدا عن الواقع في حياتنا. فأنا قلت أجمع كل ده من خلال شرح قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، ودي بتنفي لكن قد يحدث على المدى القريب يعني، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، لا زال هناك أمل، لا زال هناك فرصة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تمام. ثم جاءت الآية التي بعدها: حينما نفت عنهم معنى الإيمان الكامل، معنى الإيمان المطلق، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإحنا خطة الدرس إن شاء الله هننطلق من شرح هذه الآية، زي ما بنعمل إن إحنا نتكلم في شيء واقعي بحب إن إحنا نبدأ من آية قرآنية أو حديث، نشرح الآية نعود إلى بعض التفسير، ثم أتكلم عن مقدمتين تساعدنا في أهمية الكلام عن درس اليوم، ثم دخول في بعض القضايا وبعض الحلول في النهاية. ده الخريطة بتاعت الدرس إن شاء الله. تمام كده؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا نبدأ مع بعض الدرس. تعالوا نبدأ الآية، الآية سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة عظيمة، من أواخر ما نزلت عام الوفود، مع اقتراب الوفود وانتشار الفتوح وبدأ الدين يصل إلى الأعراب، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات. وسورة الحجرات سورة تصلح إن هي تتلى على الوفود، يعني الناس التي تأتي لتتعلم ما هو الإسلام وما هو الدين، تصلح هذه السورة أن تتلى عليه. يعني سورة جاءت بعد الفتح، يعني سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين سورة الفتح، بعدين سورة الحجرات. فالقتال الذي أدى إلى الفتح، تأتي سورة أخلاقية حتى لا يضيع الفتح، يعني الجهود التي بذلت للوصول إلى مرحلة الفتح التي وصلنا إليها سورة الفتح، تأتي سورة الحجرات بمجموعة أخلاقية مهمة تصلح لأن تبث لعموم الناس القادمين للتعرف على الإسلام. فتجد مثلا مقدمة هذه السورة مهم جدا أن تطرح لكل من يريد أن يتعرف ما هو الإسلام، أو إنسان مسلم جديد داخل في الإسلام جديد، فبنؤسس له بعض الأسس منها معذرة مش هطلعين من رمضان تقريبا واخدين برد ولا، والجو المشكلة أن الجو ما انتش عارف هو حر ولا برد، وما انتش عارف التوقيت هو صيف ولا شتاء، وما انتش عارف الساعة هي 11 ولا 12، يعني مجموعة من اللخبطة احنا عايشينها، فمعلش يعني هنستحمل بعض. فكنت بقول ان السورة واحد داخل في الإسلام جديد بتؤسس له أسس، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية التعامل، عدم التسبب في فساد أخلاقي في المجتمع، إذ جاءكم فاسق بلبن فتبينوا، كيف نتعامل في المشاكل الأخلاقية في المجتمع. سورة فيها تنوع عجيب، فيها ذكر طائفة وقوم وشعوب ونساء من نساء، يعني ذكر التنوعات كثيرة. فالسورة محورية يعني، وسورة فيها أظن أنا كان ليا درس ليها، عن درس عن السورة يعني، وأكتر من حد كتب في سورة الحجرات، لأنها فعلا سورة. الشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله لما أراد أن ينتقي أربع سور تصلح لمقدمة لمجالس القرآن، اختار سورة الفاتحة والفرقان وياسين والحجرات، فكانت السورة الرابعة التي رأى أنها من المركزيات التي ينبغي أن يتعلمها المسلم سورة الحجرات. المهم، فهذه السورة سورة زي ما قلت حتى لا يضيع الفتح، وبتعيد تأسيس مجموعة من الأسس الهامة. رفضت هذه السورة أن يطلق على شيء معين أنه هو الإيمان، وليس هو حقيقة الإيمان، أو ليس هو الإيمان المطلق، ليس هو الإيمان الكامل. فلما قالت الأعراب آمنا، طبعا في خلاف وأسباب نزول وترجعوا لها إن شاء الله، وأنا هنتقي هكتفي بكلام شيخ المفسرين الإمام الطبري في هذه الآية خلاص، وأشير إلى بعض الخلافات وأقول لكم مصادر ترجعوا لها إن شاء الله. فلما قالت الأعراب آمنا، وده من عجيب مجتمع الصحابة وطريقة القرآن، أنه كان لا يسمح باللعب في المصطلحات، واللي كان لا يسمح القرآن باللعب في المفاهيم، لأن ده نموذج الصحابة، والجيل ده أشبه بأنه يصلح نموذج الإجابة بتاعنا بعد كده اللي احنا نقوم ونقيم أعمالنا عليه. فكان لا يسمح لهم بمثل هذه الأمور. يعني المنافقين لو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يشهد أنهم لكاذبون. فما كانش فيه لعب في، يعني لدرجة أن المنافقين كانوا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أنت متخيل لحظة اتصال الأرض بالسماء؟ كانت لحظة عجيبة يعني. فمجرد قول لم يمر، قالت الأعراب آمنا، هنا تحول الدين إلى كلام، وده عشان كده كنت عايز أسمي الدرس إشكالية التدين الكلامي، أن يتحول الدين إلى مجرد كلام، وهتكلم دلوقتي على اثر السوشيال ميديا في ده. لكن خلينا نشرح الايه الاول من كلام الامام الطبري. فالامام الطبري بيقول في اسباب نزول، لان في كلام كتير في الايه، ولا سيما ان الايه ذكرت مصطلح الاسلام ومصطلح الايمان وفرقت بينهما كان بينهما فارقا. وده مساله فيها خلاف يعني عند بعض الطوائف، مفهوم الايمان وتعريف الايمان. واصلا من القضايا اللي الدرس بيتكلم فيها تحذير عوام الناس من الخوض الكلامي اصلا. فلذلك دايما، وده نموذج عملي نعمله دلوقتي، لما تقابل مثل هذه الامور ان ترد هذا الى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. لذلك انا بيعجبني مثلا رساله اسمها الايمان عند السلف، وهنيجي دلوقتي. لكن الخلاصه اقصد الانسان طالما في بداية طلبه العلم لا ينشغل بهذه الأمور، لا يقتحم، يكتفي بما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خير الناس بعد الأنبياء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، يكتفي بما ورد عنهم ويسلم له. فنيجي مثلا كلام الإمام الطبري وبينقل عن السلف، يعني إيه معنى الآية؟ فالإمام بيقول في أقوال: واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء قولوا أسلمنا ولا تقولوا أمنا. فالإمام الطبري يقول في خلاف، وبدأ بأول قوله هو الذي رجحه، قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ركزوا معي، لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم. كلام الإسلام أسلمنا، هو مش كذاب، خد بالك. وده أصلا أيضا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية وفي غيرها، إن في آيات بيحملها بعض المفسرين على المنافقين أنهم قالوا ذلك كذبا. شيخ الإسلام كثير من بعض الآيات يقول هي لم تأتي في المنافقين الذين يضمرون الكفر ويتكلمون بالإسلام، لا، هي في ضعاف الإيمان، في ناس لديهم تعبير هقوله وارجعوا له بقى، لديهم مطلق الإيمان لكن لم يحصلوا الإيمان المطلق، يعني لديهم بدايات الإيمان لكن لم يرتقوا في الإيمان، فهم ليسوا كفارا وليسوا منافقين، هم من ضعاف الإيمان. قد يكونوا في بعض الآيات اللي ذكرها شيخ الإسلام في القرآن يكونوا من أهل الكبائر، يكونوا من أهل المعاصي، يكونوا من أهل ضعاف الإيمان، يكونوا من أهل الإيمان، فتأتي المحن والابتلاءات إما أن ترقيهم أو إما أن تنزل بهم، نسأل الله السلامة والعافية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي بالابتلاءات والمحن، قال أظن قتادة قال بالهجرة والجهاد. فمثل هذه الآية، وده مفاد اختيار الإمام الطبري شيخ المفسرين عليه رحمة الله، أنها لم تنزل في منافقين، يعني ما كانوش لما قالوا أسلمنا، ركزوا، لما قالوا أسلمنا لم يكونوا يضمرون الكفر، لا، هو لم يرتقي بعد في الإيمان الحقيقي، هو آمن الجو، دخل مع الناس، يعني في الأول كان خايف وبعد كده دخل زي الناس اللي دخلت في الإيمان لحظة فتح مكة الطلقاء، لكن لم يعاين حقائق الإيمان بعد، لم يلامس الإيمان قلبه بعد، تمام؟ طيب نقرأ كلام الإمام الطبري، قال: لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم، فقيل لهم قولوا أسلمنا، لأن الإسلام قول والإيمان، ده نص كلام الطبري أهو، قول وعمل. الإيمان إيه؟ قول وعمل، بعيدا عن كلام المتأخرين، الإيمان قول وعمل. ونقل عن الزهري قال: الإيمان العمل. ثم قال الإمام الطبري، قال بعد شرح الآيات، بعد ما قال: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن الزهري، بيرجح كلام الإمام الزهري، وهو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول، ويقر بالقول، ولم يحققوا قولهم بعملهم، إلى أن قال قول معنى قول الله سبحانه وتعالى، ويرد احفظوها، احفظوا الجملة دي، قال الإمام الطبري: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال: ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائق معانيه في قلوبكم. حقائق معاني هذا الدين لم تلامس القلب بعد. احنا هو عارف مجموعات يعني أشياء، معلومات عن الدين، بعض الأمور تعلمها عن الدين، بعض الأشياء، بعض الشعائر يقوم بها، لكن حقائق الإيمان لم تلامس القلب بعد، لم يقتحم العقبة، لم يبذل، لم يضحي. سأتكلم عن بعض معاني الدين إن شاء الله أثناء الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني ويسددني يعني. تمام. ثم أكد الله سبحانه وتعالى أيوة طب ما هي الأمثلة لهؤلاء المؤمنين الذين لمست حقائق الإيمان قلوبهم؟ إيه الأمثلة؟ قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون، أي ده هنا بقى الإيمان المطلق الكامل، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، نفي الريبة والشك عن هذا الإيمان، أصبح الإيمان في حالة يقينية لديه، أصبح موقنا بهذا الدين، زي ما كان بيرد عن كثير من السلف مثل الإمام مالك وغيره، يأتي أحد يريد أن يجادله في الدين يقول له أنا على يقين من أمري، روح جادل أي حد تاني، شوف واحد عايز يلعب بالدين شاك في الدين روح جادل، أما أنا فأنا على يقين من أمري لا حاجة لي بهذا. فقال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم هذا الإيمان أورث تضحية وبذلا. ركزوا معايا هنا، حقائق الإيمان بتظهر، حقائق الإيمان، الإيمان الحقيقي يثمر أعمالا. كيف للمحب ألا يضحي من أجل حبيبه؟ لأن ده بتطلبه بالمستحيل. المؤمن الحقيقي الذي آمن بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمن يبذل ويضحي. فيقول الله سبحانه وتعالى ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء الذين يقولون آمنا حق. أما من الإيمان لديه كلمات ومنشورات بيكتبها وإعجابات ولايكات وتغريدات فقط، هو لم يلامس حقائق الإيمان، هو لم يعاين ويعايش حقائق الإيمان. وبتيجي مواسم الطاعة فرصة لهذا الأمر. طيب يبقى إذن الدين مليء بالمعاني العظيمة، ما هو حظنا من هذه المعاني؟ يعني حظنا من المعاني اللي في القرآن وفي السنة وكلام السلف، هل حظنا من هذه الأمور أننا ننقلها على السوشيال ميديا؟ الكلام أن أنا أديكوا درس وأنتوا تسمعوا خلاص، يعني أنا أتكلم وأنتوا تسمعوا وخلص الموضوع، هو ده الدين؟ يعني أصبح تديننا عبارة عن كلام نتكلم به وأنا أقوله في درس وفلان ينشره على السوشيال ميديا وفقط ونضع نقطة وينتهي الأمر، أم هذا يتحول إلى حقائق ومكابدة وإخبات وطول إنابة ومعاملة؟ في واحد لما تقول له كلمني عن الدين هو عايش الدين، هو ضحى وبذل وتعلم وعلم ودعا واستجيب له ومر بأزمات وكاد اليأس أن يفتك بقلبه ثم قام يدعو الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له، فتعلم عن الله بصورة علمية وعملية. هو يحدثك لما مؤمن آل فرعون يقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هو يتكلم عن معاني يعيشها لا عن كلام تعلمه فقط، هو يتكلم أنه يرى الدنيا حقيقة متاع. لكن للأسف أنا حينما أقول لكم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأنا أبكي على كل شيء من الدنيا فات مني، هو مجرد كلام، هي مجرد شعارات. حينما يتحول معاني الإيمان إلى حقائق أنت عاينتها وعايشتها وبذلت من أجلها، الإيمان تدريجي، الإيمان تراكمي. يعني هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على روشيا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام، 100 عام ليقوم ويقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، في قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير، ليعلم أن الله على كل شيء قدير، أماته الله 100 عام، واعلم أن الله عزيز حكيم، الآية التي بعدها، لكي يصل إلى مرحلة سيدنا إبراهيم كان لازم يتعب يجيب طير ويقطعها ويوزعها. ماذا فعلت لتحصل هذا اليقين، هذه المعاني، لتصبح مختلطة بلحمك ودمك، ملامسة لقلبك، ليست على لسانك فقط؟ ده طريق ابتلاءات بتمر بيها ومعاني ومجاهدة ومكابدة وقيام يضيع منك وتقوم تقضيه ونوافل تحاول تحصلها، واليوم يضيق عليك وتروح عليك نومة وتيجي الدنيا تحاول تخطفك، فتجاهد نفسك وفي نفس الوقت محتاج تأكل من عمل يدك وخايف من شهوتك فتروح تتزوج من حلال فتحصل مشاكل، فتحاول حياة بيعيشها الإنسان، وتعمل لتأكل من حلال فيحصل لك مشاكل دنيوية، فتعمل للدين فتبتلى. هكذا الدين أعمال، يحافظ على صلاة الفجر فتضيع منه فيحاول ينزل تاني يوم وتالت يوم ويظبط المنبه ويحاول يعلم الناس القرآن ويتعلم ويسافر ليتعلم ويجلس ويقتطع من وقته ويسهر. الدين مش منشور كتبه. الدين في حياته أعمال لسنوات بيرتقي. دايما في قاعدة، اللي بيتعب عشان حاجة ما بيضحيش بيها، فاللي بيتعب عشان الدين ما بيضحيش بيه بسهولة، لكن اللي الدين عنده مجرد كلام عند أول مفترق طرق بيضحي بالدين. فأين حقائق الإيمان في حياتنا؟ تمام، رجعوا بقى تفسير الآية. في هنا يعني زي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم دخلوا في مسألة، لأن في ناس غيرت معنى الإيمان ورفضت إن الإيمان يكون له علاقة بالأعمال، وردوا عليهم، ودي مش مسألتنا، فلذلك نكتفي بما ورد عن السلف. النقطة الثانية، درس كنت بما إن إحنا كنا فكرة الدرس أصلا التدين الكلامي أو يعني الانفصال بين العلم والعمل، هو أصلا سؤال دايما كنت بسأله، وده كان المفروض يبقى بصراحة درس لوحده أو سلسلة، لكن خلينا ناخد منه جزء. يعني دايما لما بقعد مع أي مجموعة شباب أو حتى قبل ما بدي درس، بحاول أسمع من الناس، بسألهم سؤالين: ما هو أو ما هي تصوراتك عن التدين، ومن أين جئت بها؟ يعني لو احنا حابين نعمل استبيان، ونفسي إن شاء الله ممكن نحاول نعمله حتى على قناة تليجرام، ايه هي تصوراتك، يعني ايه شخص متدين؟ يعني لما نحب نقول على شخص ان هو انسان متدين، كيف نصف انسان انه متدين؟ ثم ما هي يعني المصادر التي اتيت بها، يعني على اي اساس كده؟ انا كنت بسمع اجابات متنوعة، جميلة، عجيبة، يعني اجابات فيها نوع من اطياف متنوعة، ولا سيما لما الناس كانت بتصدق في الكلام. يعني واحد جاب اجابته ان هو شاف اهله كده، في واحد المسجد اللي جنبه هو فهم منه معنى التدين، في واحد فهم من السوشيال ميديا، من خمسة بيتابعهم تصوراته عن التدين. يعني ازاي تكون انسان متدين؟ واحد يقول لك انا مثلا لو حافظت على اورادي، واحد يقول لك لو اكلت من حلال، واحد يقول لو اخلاقي كويسة، كل ده ضمن التدين فعلا. يبقى احنا خلصنا شرح الآية، دلوقتي انا قلت هتكلم عن حاجتين وبعد مقدمتين، يعني مش مقدمتين بمعنى ان ده قبل الدرس، ده في صلب الدرس، لان احنا بقالنا دلوقتي عدينا نص ساعه ولا. المقصد المقدمه الاولى عشان نطلع منها بنتيجه، يعني مقدمتين نطلع منها بنتيجه. فلما بنيجي من اين، ما هي تصوراتنا عن التدين ومن اين اتينا بها، بنفاجئ ان جزء كبير من تصوراتنا عن التدين الان هي ماخوذه من السوشيال ميديا، وان الانسان، دي المقدمه الاولى، وان الانسان بطبيعته، أظن الصوت واضح إن شاء الله، بيسير مع المجموعة، يعني بدون ما يفكر هو دخل مجتمع اسمه السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، بقى له مجتمع من الأصدقاء وناس بيحبهم بيتابعهم، بيفاجأ، وده كان زمان بيحصل على مستوى المسجد الصغير اللي جنب البيت أو مجموعة بيلتحق بيها أو أيا كان، بيفاجأ إن المجموعة ديت أو الناس اللي بيتابعهم أو على السوشيال ميديا بتعيش قضايا معينة وبتضخم قضايا معينة وبتعيش معارك معينة، فبيندمج معهم دون أن يسأل إيه مرتبة وأولويات هذا في الشريعة. هو لم يمر على إيه، على مثلا زي ما بقول بتعبير كده إيه، على الشريعة بالعرض كده يعني. وده قيمة إن الناس يتلى عليها القرآن كاملا في رمضان. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إيه بيقول إن من حكم صلاة التراويح ليسمع المسلمون كلام الله. عارف لما انت يطلع عليك القرآن كاملا في التراويح في رمضان، انت بتسمع البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، بتسمع مجموعة من السور المدنية متنوعة الأحكام التشريعية، وبعدين تسمع الأنعام والأعراف، وترجع تسمع صور في القتال والجهاد زي الأنفال والتوبة، وبعد كده ترجع تسمع شوط طويل من المكي، ألف لام راء، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، وشوط طويل أيضا مكي مستمر، النحل، انت قاعد بتمر على القرآن بالعرض. كذلك لما بتدرس الشريعة وبتمر على كتاب فقه وكتاب حديث، انت هنا مش مضخم شيء معين، مش بمجرد ما دخلت التدين بيضخم لك قضية وتعيش معركة عشانها وتنسى بقية الدين، لا تعرف عنه شيئا ولا تمارس منه في واقعك شيئا. كان في كلمة نسيت ابحث عليها، كنت ابن القيم اظن في مدارج السالكين بيحكي انواع الناس، بيقول ان في مجموعه كانت قبل ما تعلم السالك الى الله والمريد او الطالب في الطريق الى الله، يعني قبل ما يعلموه العلم بيذهبون بيه لاهل الايه التصوف والعبادات، اظن كان له تعبير بيقول ايه، يدق له بالعباده دقه، بيهرسوه عباده، اظن ده المصطلح يعني، انا هحاول ابحث عنه وانا معاكم. بيقول يدقونه بالعباده دقه، اللي هو قبل ما يديله علم والعلم ده يتحول لسلاح ينتفخ به على الناس ويهدم هذا ويطعن في هذا، ويتصور ان هو ابو شبر ده في العلم، ان هو استطاع ان هو يرد ويعمل ويعمل حفله ويتحول الدين، حتى الكلام في ذات الله في صفات الله اصبح في كوميكس، واصبح في سخريه، واصبح في انتصارات ومعارك، كلام في الله سبحانه وتعالى. دي ماساه يعني، الكلام عن الله بدل ما يكون في حاله من الوجل والخشية، يعني الإنسان يتقول على الله ويتكلم فيه، أصبح خوض، وتعالوا في خوض، في معركة، في حفلة، ده رد مش عارف إيه، شيء عجيب يعني. فالمهم ف يعني كان بقول إن من أين أتينا بفهمنا عن التدين. طبعا الدرس أو السلسلة عايزة دي هتبقى طويلة، إن في ناس جابت تدينها من شيخ بتعظمه أو من جماعة انتمت ليها أو من دين مؤسسي، يعني اللي في اللي اتولد في مصر مثلا غير اللي اتولد في المغرب، غير اللي اتولد في الشام، غير في السعوديه، غير في الامارات. بتجد ان في دين مؤسسي، تدين مؤسسي، ناس بايه بتعظم اشياء، بتحب اشياء، بتقدس اشياء، خلاص بيحصل نوع من الايه، انه سايب نفسه مع المجموع. وده زي ما قلت ان شاء الله ناجله للحديث، بس انا بشرح الفكره ان الناس بتجيب تصورات عن التدين منين. في جزء كبير من هذه الأجيال لم يتعلم الدين في المجتمع، في المدارس، في قلة من الآباء والأمهات هي اللي بتهتم بتعليم الدين لأولادها، فغالب الناس لم يتلقوا التعليم التدين لا من المساجد، لأن ما كانش في دروس في المساجد، ولا من الأسرة، فيش اهتمام من الأسرة، ولا في المدارس، وكلنا عارفين واقع المدارس. فبيجيب التدين منين؟ فبيجيب التدين، ده انا بتكلم عن ناس كويسه كمان اللي عايزه تعرف التدين او بتحب الدين، فبتجيب معلومات عن التدين من السوشيال ميديا. فممكن يقابل داعيه مثلا، يعني انا كنت يعني في اول رمضان الحمد لله كنت ايه تعبان شويه، ف استغليت فرصه ان انا قاعد في الفراش يعني انا اسمع ماذا يقول الدعاء، يعني كنت بدخل اليوتيوب واقلب بسرعه شويه، ايا كان انتمائه، ايا كان الشكل والطائفه، كنت بسمع الناس، كنت عايز اعرف ماذا يسمع الناس عن الدين. في تنوع، يعني تلاقي واحد ممكن يصور لك ان الدين هو عباره عن تمتمه باذكار معينه هتحل لك كل مشاكل حياتك، واحد تاني يصور لك ان الدين ان وكان الملخص يعني وكان الدين وربنا في خدمتك، يعني شوف انت محتاج ايه، يعني انت الدين ده عشان يحل لك مشاكل حياتك، لو عندك ازمه، لو عندك اكتئاب، لو عندك مشكله في الدنيا، الدين ده يحل لك كل مشاكل حياتك. طب انت عليك ايه، مال يعني الواجبات اللي عليك لا يتكلم فيها، وتجد حد تاني بيركز على قضيه معينه فقط ويعيشك صراع معين فقط، طب وبقيه الدين؟ لذلك مهم الانسان يوسع مداركه شويه، يعني يوسع مداركه في السماع شويه. فدي المقدمه الاولى، ايه التصورات عن التدين، جبناها منين، ما هي التصورات ومن اين اتينا بها. المشكله الثانيه وهي ان مجتمع السوشيال ميديا اللي هو جزء كبير من اللي بيقدم تصوراتنا عن التدين وبيخلينا نعيش معارك ليست هي المعارك الحقيقيه في حياتنا. في وده انا تجربه عملتها كتير، اقول للشباب اللي عايش معارك وقضايا على السوشيال ميديا، بقول له ايه رايك اقفل إيه السوشيال ميديا اسبوع، اسبوع بس. او سبحان الله قابلني دراسه كده، مع ان انا ما بحبش جو ان في دراسه علميه، بس قابلني دراسه بالصدفه كده ان غلق السوشيال ميديا لمده اسبوع بيحسن في المستوى النفسي وبالعلاج الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه، يعني اسبوع واحد بيفرق معاهم. لو عايزين حتى الدراسه بحطها لكم على التليجرام يعني. فالمهم بقول له اقفل السوشيال ميديا اسبوع، هتفاجئ ان كثير من المعارك اللي انت عايشها اختفت في واقعك، مفيش لا في بيتك ولا في نفسيتك ولا في قلبك ولا في مسجدك ولا في ولا في المجتمع اللي انت عايشه ولا في دعوتك، مش موجوده. هي دي معارك على السوشيال ميديا. التضخم جاي ان انت تركت نفسك تعيشها، انت تتغير وانت لا تشعر على السوشيال ميديا. عجبني قرات منشور على هحلكوا على بعض الحاجات كده، وبرضو عايز اقول قاعده يعني، انا هستدل ببعض ان شاء الله الكتب دلوقتي او بعض المحاضرات، قاعدة قلتها كتير يعني، ليست كل نقل من كتاب، يعني انا هجيب كتاب دلوقتي اسمه الاستعراض، ليس كل نقل من كتاب او محاضرة يعني انا ازكي كاتب الكتاب ولا ان تقرأ الكتاب، ولا عشان بيحصل ايه انت قلت مش عارف مين. المهم يعني عجبني منشور قرأته الاخ ربنا يبارك فيه محمود سامح، كان بيتكلم عن اثر السوشيال ميديا، وان ازاي ان هو لما غاب عنها فترة فرقت معاه. حقيقة الكلام عجبني، يعني مسألة ان انت ازاي مجرد غيابك فترة عن السوشيال ميديا فرق معاه، وازاي انه اكتشف اللي عجبني، وده كتير كان الوهيبي له اظن درس كبير في ده وقطعوه مقاطع حلوة، يعني اثر السوشيال ميديا على العقل، وازاي ان هي بتحولك بتغيرك، بتبقى عارف ايه انت مش انت وانت على السوشيال ميديا. هو كان زمان بيقول لك انت مش انت وانت جعان، اهو انت مش انت وانت على السوشيال ميديا، لما بتنخرط بتعيش معارك وتعيش محارب، عارف انت زي بتوع الانمي ولا بتوع، وتلاقيك عايش محارب ورديت عليه وطعنته وبعدين انت وهم، ده كله وهم مش موجود اصلا. فالسوشيال ميديا ديت اللي هي اصبحت، وده واقع انا سمعته من كتير من الشباب، ولا سيما الاجيال الصغيره خصوصا، ممكن يعني الواحد بيقابل شباب كتير في الجامعه فبيسمع منهم تاني، السوشيال ميديا اللي اصبحت من اهم روافد بناء معنى التدين عند الناس، السوشيال ميديا من اهم روافد بناء التدين عند الناس. السوشيال ميديا دي نفسها دي فكره المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه ان الانسان، وهتكلم على السوشيال ميديا، انسان بطبيعته كائن يحب ان يشاهد، يعني مشغول بمن يشاهده. خلاص المعنى ده عجبني قوي، صاغه صياغه جميله قوي. كان دكتور سليمان الناصر في لقاء على بودكاست خطوه مع ياسر الحزيمي، ياسر الحزيمي هو اللي مستضيف سليمان الناصر، بعنوان اظن الانسان المعاصر، هحط لك الحاجات دي على التليجرام يعني ان شاء الله. فاتكلم عن فكره احتياج الانسان لمن يشاهده، وتكرار لفظ الشهاده في القران، وان اصبح الانسان الان بيغطي الاحتياج المشاهده دي، بدل ما كان المؤمن يكتفي، ركزوا معايا، يكتفي بنظر الله اليه. المؤمن الانسان الاول طبيعي، اي انسان، لان هو انسان بيأنس من طبيعه الانسان انه يحتاج الى من ينظر اليه، الى من يشاهده. خلاص المؤمن يكتفي في اوقات كثيره بنظر الله له، زي قيام الليل، متعة قيام الليل أن تكتفي بنظر الله وحده لك، عبادة السر، الصدقة الخفية، أنت راضي. لذلك من السور اللي فيها قتل لكل المؤمنين تكرر فيها لفظ الشهادة كثيرا، سورة البروج من أكثر السور اللي تكرر فيها لفظ الشهادة، شاهد ومشهود والله كل شيء شهيد، تكرر في سورة البروج. يعني أنت أحيانا بتحدث ابتلاءات وناس بتموت لا يعلم عنها إلا الله. الواقع دلوقتي، الفيديو بيقطع، الصوت بيقطع ولا ايه؟ في ناس بتكتب الفيديو بيقطع، هل دول من الاعداء ولا كويس؟ لا ايه ده، حلو ولا وحش؟ انا مش المهم يعني، احنا كان الصوت واضح. طيب فكنت بقول ان بتحدث احيانا ابتلاءات تدمر حياة انسان ولا يشعر به احد. لو الانسان في هذه اللحظة لا يستحضر ويستشعر نظر الله اليه، ممكن يتدمر نفسيا، ممكن يعمل في نفسه حاجة. واضح؟ فبطبيعي لذلك كنت بقرأ كتاب اسمه الاستعراض، مش فاكر نص اسمه بالظبط، اهو الاستعراض، الحسن والقبيح في الحوار الاخلاقي، ماشي. فالكتاب كان بيتكلم عن احنا عايشين في مجتمع الاستعراض، احساس الانسان انه دايما عايز حد يديه اعجاب، حد يعلق عليه، يكون محط الاهتمام، وده امر خلاص احنا قلنا فطري موجود في الانسان، لكن كيف يوجه. فبيتكلم الكتاب ان حتى الاخلاق بتتغير بسبب هذه القضية، وان الانسان بيقعد، وركزوا معايا، بيغير من طريقة كلامه ويغير من اختياراته الكتابية على السوشيال ميديا، لأنه هو الكتاب بيركز أصلا على وسائل التواصل يعني، لأجل إن الناس تحبه والناس تختاره والناس تتابعه، ويظل يحافظ على هؤلاء الأتباع، يحافظ على الصورة يعني، بيرسم لنفسه صورة ويعبدها بقى. نسأل الله السلامة والعافية. عرفت عايز عبده الصورة، يعني صنع لنفسه صورة على السوشيال ميديا وقاعد يرممها يحافظ عليها، ان صورته شيخ مثلا، ان صورته بيتكلم مفكر، صورته مثقف، وقاعد يحافظ على الصورة دي. الصورة دي ملهاش اي واقع للأسف. احيانا عارفين كلمة سمعتها زمان جميلة قوي قبل ما الواحد الحمد لله ربنا يمن عليه ويسيب الفيسبوك يعني، لبشمهندس معتز عبد الرحمن، كان خناقات كتير حاصلة أياميها وخلافات ونقاشات، وكان الغريب قوي ان ممن يقتحم مثل هذه الخلافات ودايما في اي خناقة تلاقيه موجود بيشتم دول وبيشتم دول، متعرفش هو مع مين، هو تحس انه مع نفسه بس بيشتم كل الناس، وفعلا تحس ان في حالة من الاستعراض الثقافي او الفكري. فكان لما يحصل أزمة بقى يعني قضية عايزين حد يشتبك معاها، مشاكل الواقع عايزين بقى يوظف الطاقة الفكرية والثقافية دي اشتباك في الواقع، تجده لا يفعل شيئا، مختفي. فعجبني شبه قال ومثل هؤلاء زي بتوع لعبة كمال الأجسام، رياضة كمال الأجسام، اللي هو واحد كل هدفه في الحياة انه يطلع يتصور بالعضلات بتاعته، يعني العضلات دي ممنوع ان هو يستعملها او يتخانق بيها لانها تفقد، لازم له نمط اكل معين وغذاء معين ونوم معين. حتى انا قبل حتى قعدت اقرا شويه عن الرياضه ديت وقصتها ونشاتها، حتى لو الكبد هيتدمر، لو نفسيته هتتدمر، لو المهم هو كل هدفه العضله دي تبقى بالشكل ده والعضله دي تبقى بالشكل ده وفقط، عشان يطلع يتصور ياخد الجايزه. في ناس حياتها متدمرة، حياتها الواقعية متدمرة، حياتها الدينية مفيش، حياتها الدنيوية بتسقط بتنهار، لكن هو لا يزال يحافظ على الصورة اللي بتوصل للناس، حالة من الاستعراض. أي تدين هذا؟ مصيبة، مصيبة. إن فين معاني الإيمان لم تلامس القلب؟ أنت ليه مشغول بقالة الأعراب وأم؟ ليه عايش تقوله خلاص؟ ليه هدفنا ان احنا نقول كلنا لازم نقول، وده يقول وانا اتكلم وانا اقول درس وده يعمل منشور، اين مين اللي هيطبق؟ طيب يعني عارف، يعني كان زمان احد المشايخ بيقول لي، عارف انتوا بينتقد يعني ان مفيش تطبيق للكلام، فبيقول انتوا عاملين زي مجموعة من الائمة ومستنيين حد يأذن، فما فيش حد بيصلي، كله انا امام، انا مش هأذن. طب ما لازم حد، في صغور لازم حد يقوم بها، مش لازم كلنا نبقى يعني، مش لازم الناس كلها تكون بتأصل وبترد، مش لازم، والله مش لازم فعلا، والله العظيم كمان مش لازم. ف المسألة ان مع تصوراتنا على التدين بنجيبها من السوشيال ميديا، وان اصلا السوشيال ميديا بتصنع قضية الاستعراض والكثرة الكلام من المقدمتين دول مع شرح الآية. طيب فين واقع التدين في حياتنا؟ فكانت بتيجي موسم زي موسم رمضان بيبقى صدمة، خصوصا لو انسان قرر ايه في السوشيال ميديا، انت الان في مواجهة نفسك، انت بتواجه نفسك، اخبار عبادتك ايه، معانيك الايمانية، شغلك على الارض فين، فين دعوتك للناس، فين دعوتك لاهلك، فين حقيقتك بتظهر. يعني لما تيجي تختلط بقى انت بواقعك وتبعد عن المجتمع الاستعراض ده وتنزل على الارض، حقيقتك بتظهر فين؟ القرآن اللي بيتلى ده اللي يدك الجبال اللي تولي عليك في رمضان عمل فيك ايه؟ جماعة معاني يعني، معلش دي طالعة كده، انا اصلا كنت بحضر درس تاني جلسة ممكن مع الشباب اسمها لا يأتون بمثله. القرآن ده عجيب، من ادل الامور على الله كلام الله سبحانه وتعالى، بل ليس هناك ادل على الله من كلامه ومن خلقه سبحانه وتعالى. يعني الله تعرف إلى الناس بخلقه، تجلي لإلهي بالخلق وبالكلام، لأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. اللي أنت تسمع الكلام ترى في هذا الكلام عز الربوبية، سيكنزل إلى زي ما بيروى بيت العزة. هذا الكلام لا يطيقه صدره مخلوق، ما يعرفش يعني، قصدي مش لا يطيق صدره مخلوق انه يحتويه، انه يتكلم به، انه ينشئه. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، مستحيل بشر يستطيع انه يفتري هذا الوحي، مفيش حد يعرف يتكلم بهذه العزة اصلا، مفيش بشر ولا عقلية ولا نفسية تستوعب ان تتكلم بهذه الطريقة. لذلك انا ضد فكرة ان القرآن بيحتاج مقدمات قبلها، لا لا، هو القرآن الاثنين تحتاج احيانا مع بعض الناس لبعض المقدمات، والقرآن بنفسه حجة وآية. يعني دي قصة برضو مش عايز اخش فيها. القرآن كان بيطلع على المشركين يقولوا ده كلام ربنا. اذا كان يا جماعة شكل النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه عبد الله بن سلام قال ما هذا بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكلام ربنا ما بيدولش. يعني الايات الثقيلة دي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، المعاني الثقيلة دي أصلا يعني من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه تحمل تلقي هذه الآيات. القرآن ثقيل، معاني ثقيلة جدا، معاني يغرق حياتك. أين حظنا من هذه الآيات يا جماعة؟ ده الواحد لما بيقعد يفكر، تسمع الآيات والمعاني والفروض والحاجات اللي انت بتندم انك تعملها كمسلم وترتقي في مدارج الايمان ومعارج الايمان والنوافل والعلم والعمل والدعوة، وعايز تأكل من عمل يدك وابتلاءات وفتن، هو مفيش وقت، تضيق الاوقات على مثل هذه الامور. وكذلك قال من قبلنا كثيرا هذا الامر، يعني من قبلنا يعني سطروا هذا المعنى ان الاوقات بتضيق عن الامور المطلوبة من الانسان. تجد بقى انسان سايب كل ده قاعد بيتخانق على السوشيال ميديا، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يعني؟ مضيع عمرك، اين انت من هذه الحقائق ومن هذه المعاني؟ كلمة الامام الطبري، حقائق ومعاني الايمان لم تدخل القلب، انت بتعمل ايه؟ بتضيع عمرك في ايه؟ فحاول تغير حياتك بعد موسم الطاعة ده، استغل ده وخذ القرارات، ان ما تضيعش حياتك يعني في حالة من الكلام. هتفاجأ يوم القيامة ان صحيفتك كلام، ليس هناك واقع لهذا التدين، لهذا الدين، فين هو؟ لذلك كتير من اهل العلم، الامام الشاطبي وشيخ الاسلام تيمية وغيرهم، اتكلموا عن خطورة انفصال العلم عن العمل، بل اصلا مفهوم العلم الحقيقي هو اللي بيثمر العمل، والجهل على حقيقته هو العمل الضال مقاله. واستدلال ده بآيات من القرآن. لما تيجي تقرأ مثلا كتيب، ودايما بنصح بيه الشباب، اقتضاء العلم العمل، فين ده؟ فين الناس والخناقات والاستعراضات والأقوال، ويدخل الوقت يجيب القول بسهولة؟ احنا في زمن فتح فيه العلم، فالوصول المعلومة سهل. فأنت ممكن تتابع واحد، يعني ممكن تتابعني مثلا أو تتابع، تظن إنه هو شيخ، تتصور من كتر ما بيقول فلان وفلان وبيجيب وبينقل وبيحط، أنت ممكن تظن إنه هو شيخ، تراه منتبرا وليس فيه شيء للأسف، نسأل الله السلام والعافية. فهذه المعاني ما هو حظك منها؟ ما هي الثوابت؟ يعني لو حبينا نرجع لقضية مفهوم التدين، ما هي الثوابت التي في حياتك؟ يعني انت عندك اوراد، معاني بتغذيها، صحبة، عمل تحافظ عليه، يعني ايه الثوابت اللي في حياتك كمتدين، بحيث لا قدر الله بتيجي الازمة ويجي البلاء بتظهر هذه الامور. زي ما قلت لكم، قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا التمييز يكون بالابتلاءات. ماذا صنع القرآن فينا؟ أين هذه المعاني وواقع المعاني في حياتنا؟ والله يا نصيحة محب، يعني كفوا عن الانشغال بالمشاكل والخصومات والنقاشات، هذه بتضيع الأعمار وبتنسف معاني الإيمان في قلوبكم. طب ما تنشغل بالعلم، العلم صعب، العلم طويل، العلم شاق. طب ما عنديش مشكلة، وناقش وألف. يعني انت بقيت طالب علم مجتهد واتقنت مسألة وبتقتحم دقائق الباب ده وبتقلب، ما تقلب فيه، مش لازم تروح تتخانق على السوشيال. ألف ورد يا سيدي على الطائفة الفلانية وفرع من الفروع الفقهية أو مسألة دقيقة من دقائق النحو أو البلاغة. ده بالعكس، وهذا هكذا بيبنى العلم أصلا، يعني وانخرط في التفاصيل. لكن انشغل بما ينفعك، قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. لكن يا سيدي عليك بكلام الأوائل. أما تيجي تقرأ مثلا، يعني لسه كان واحد بعت لي بيقول لي انت بتتكلم عن العلم، طب انا عايز حاجه تكلمني عن العلم واهميته قلت له اقرا جامع بيان العلم. صعب شويه، اقرا جامع بيان العلم لابن عبد الله، مختصر، اظن انا قابلني مختصر جيد له على النت، مختصر جامع بيان العلم لابن عبد الله، اقراه شوف السلف قالوا ايه. اقرا رساله ابن رجب فضل علم السلف على الخلف، اقراها. يعني انا ما عنديش اشكال انك انت تاخد خلفيه ايه قضية علم السلف على الخلف دي؟ اقرأ رسالة ابن رجب. واصلا عموم رسائل ابن رجب الايمانية والوعظية والتربوية مهمة جدا. سلا بيبدأ كده، بيبدأ صح. يعني اما يقرأ التحفة العراقية مثلا او يسمع لها شرح لابن تيمية او يقرأ ويركز في هذه الابواب ويهتم بايمانه وبقلبه وبنجاته وبعبادته ويرتقي في مدارج العلم ويدرس بقى العلوم ويتجه مثلا في اللغة ويمر بيدرس الأجرومية مثلا والقطر الندى والألفية. هو ده واحد عايز يتعلم ويروح مثلا يتعلم في الفقه سواء يدرس مذهب ويرتقي فيه ويروح وينخرط في العلوم ويعلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس في مسجد اللي جنب بيته ما يعرفوش يقرأوا القرآن يعلمهم قراءة القرآن ويقرأ عليهم أحاديث ترغيب والترهيب أو رياض الصالحين. يعلم الناس، هو منخرط الآن في الدين ويبتعد عن الحرام ويخشى الله سبحانه وتعالى ويعامل الله سبحانه وتعالى في الخلوة وعنده حرص على الناس. طب ما تعمل ده ويحافظ على قيام الليل ويحافظ على الأذكار ويجاهد نفسه وزي ما قلت يأكل من عمل يدي. هي منظومة، ده صعب في الزمن اللي احنا فيه. جاهد نفسك على ده، مش لازم الواحد يبقى صفحة وكل حاجة يصورها ويعرضها وانا دلوقتي بقرأ على الناس كتاب. مش لازم والله، يفتح لأناس نعم يفتح لهم، ربنا يفتح للجميع بكرمه وفضله وجوده ورحمته سبحانه وتعالى. لكن التصورات العجيبة التي تصل لنا عن التدين وبتصنعها السوشيال ميديا ويصبح التدين هو مقطع لداعية، لازم يشترط اللي هيشاهد يعني المقطع يشترط ان الداعية ده يكون روش ودمه خفيف ويكون عامل دايت. مش عارف ليه موضوع الدايت ده بقى اساسي، لازم يكون بيخس، ما ينفعش يكون ما ينفعش، ويكون مقطع صغير وفي الاخر هيديني ذكر او حاجه تحل لي كل مشاكل حياتي او دعائي يستجاب، وده التدين. وما يغيرليش نمط حياتي وما يقوليش ما تتفرجش على كذا وما تعملش كذا، ده اصبح التدين. وبعد كده يدخل الانسان دوت ويسمع اسماء كتب ويسمع اسماء مناهج ويلتحق بثلاث اربع معاهد على النت، فخد خلفيه من ده ما كملش ولا حاجه اصلا. يعني المعاهد دي المفروض ان هي الخطوه الاولى، يعني مش حتى الشبر الاول، دي مقدمه الشبر يعني عشان تفهم الدنيا بتقول ايه. فدخل المعهد ده ما كملوش والمنهج ده ما كملوش، فبقى خبير معاهد ومناهج. من كتر ما فشل في كل ده هو تخصص، قرر يتخصص بعد ما فشل في كل هذه الامور، ان هو بيحط بقى مناهج وبيقيم لان هو عنده خبره حقيقيه. عارف يقول لك انا معيد في الكليه اللي هو صايد كذا سنه يعني، فهو خلاص جرب كل ده فاصبح خبير. يقول لك ده ما تسمعوش، ده المنهج ده انا مش هينفعك، امشي في السكه دي افضل. لا الفقه بالطريقه دي طريقه السلف المعاصر، لا امشي بالطريقه دي. هو لا مشي لا معاصره ولا قديمه، هو مشيش حاجه خالص، بس هو يعني اصبح منظر شغلانه بتجيب عيش زي بتوع قبل كده، مش عارف مش عايز اغلط يعني، وبتجيب لايكات يعني على العجيبه. الناس بتمشي يا جماعه، بنضيع اعمارنا. انا مش جيت اشوف ارقام، الناس بتسمع حاجات غريبه وانخناقات ونقاشات، وممكن ده يحدث في رمضان. انتوا يعني ما الذي يحدث؟ يعني ما الذي يحدث؟ يعني للدرجه دي حصل اختزال لمفاهيم التدين عندنا وانتقاء ليها، في حين ان الدين فيه ثقل، الدين متين ويحتاج يغل فيه برفق، ان تغل فيه برفق. فالمعنى اللي عايز اقوله ان الدين ثقيل، اين هذا القول الثقيل في حياتنا؟ فين معيشتك يا سيدي مع قصص الصحابة وكلام السلف؟ فين انك انت وان كان الكتب دي بيبقى فيها صعوبه يعني، مثلا مش كنت اقول لك اقرا السير، بلاش سير اعلام نبلاء، ترتيب السير او اللي حاولوا يعملوا زي اختصار للسير اعلام نبلاء، اظن كان في اختصار جيد كنت قراته بتاع نزهة الفضلاء بتاع محمد موسى الشريف، نزهة الفضلاء في سير اعلام نبلاء، وفي اظن في اكتر من اختصار له، حليه الاولياء او مختصره او ترتيبه وتهذيبه. ما تقرا شوف الناس دي يعني عايش، هؤلاء الذين سبقونا، اخرج بره مجتمع الاستعراض والمشاكل ده، جزء كبير منه انا بنصحك اهو بنصح نفسي، جزء كبير من ده وهم، عشان اكون صريح معاك، جزء كبير مما تراه هو وهم، وكثير من هذه المعارك هي وهم لا حقيقة لها على ارض الواقع. هل ده معناه ان انا بقول لك معركة مثلا الخلاف العقدي الموجودة ليست لها قيمة؟ بالعكس، انا اصلا بقول لك ارجع لكلام السلف، دعك من كل هذا واعتمد كلام سلف الأمة، هم خير الناس. لذلك انا نصحتك بقراءة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب. هل يعني مشايخنا ما علموناش حاجات في مسائل العقيدة ودقائقها وتفاصيلها؟ لكن ما لعموم الناس بهذا الأمر؟ ما لإقحام الناس تعالوا إلى كلمة سواء؟ يعني ليه الخوض ده؟ ارجعوا إلى اكتفوا بمجملات الكتاب. والعجيب إن كل طائفة تقول كده، يقول لك العوام الأصل إنه يكتفي بمجملات الكتاب والسنة ويقوم ضار. يعني مش عارف أقول مش مهم يعني، أحد الفضلاء حاول برضو يحط نقطة نظام شوية ثم اقتحم وتكلم. طب ما هو انت دلوقتي ما عنديش مشكله انك تتكلم، قول انا هنزل رد على طائفه الفلانيه، مفيش مشكله، ما ده موجود والعلم سيظل موجود. وعلى فكره تقديم العلم بلغه صعبه ده امر مهم، عشان يظل ان المساله دي او الخلاف ده هو خاص بطائفه معينه، مش مطالب ان الناس تخوض فيها اصلا. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. بل من معاني الايه إن هناك معاني في الدين لن يفقهها حق الفقه إلا من سار وجاهد وبذل وضح. يعني اللي خرج في بعض في قولين أو في أكثر من قول من بعض معاني الآية، أن الذي خرج ليجاهد هو الذي تفقه، فإذا عاد إلى الذي جلس يخبره بما رأى من سنن الله وآيات الله ومعاملة الله. في معاني أنت يعني لن تجدها حسن انك تعتكف او تتعب او تدور على مسجد او تسافر عشان تتعلم او تسهر او تدعو الى الله او تنهى عن منكر، دي اعمال. انك تجاهد عشان تظبط قيام ليلك ونومك وتقع منك، طب جلس الضحى، طب تروح منك، طب هضطر ان انا اختار حاجة مش ده مجاهدة. دي معاني بتتبنى بصورة تراكمية، مش يحط لي في البروفايل قالت الاعراب امنا، مش تحط لك قصدي يعني معنى اللي انا عايز اقوله، مش تحط في البروفايل بتاعك ان انت كذا او خريج كذا، ماشي وبعدين هنحول الدين الى كلام؟ هتحول التدين عندنا الى حاله من الاستعراض وان ده رد على فلان وانت بتشجع فلان وفلاننا سيكسب فلانكم وخلاص، وهيبقى ده الموضوع ويتعلم ليجادل ويتعلم؟ لا، لما تقرأ كلام أهل العلم في ثمار العلم والخشية، زي في كلمة عجبتني لابن رجب، يعني كلمة مؤلمة خصوصا مع الانفتاح العلمي اللي احنا عايشينه، يعني ده القصد ابن عبد البر معذرة، قال ومن طلب العلم للعمل وأراد به الله فالقليل يكفيه إن شاء الله، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وده بيحصل ان كل شوية يطلع حاجة او يطلع ترند فالناس تروح تشتري الكتب بتاعتها، وده بيحصل كل معرض كتاب بتجد ان بتقابل الشباب مقبلين على شراء نوع من الكتب معين، ده اللي كان عليه الترند او عليه الضوء الفترة دي، ثم يخفت، فتجد الشباب المعرض اللي بعده او قول 3 4 سنين لما الترند يخفت يتجهوا لشيء معين ثم لا يكملوا شيئا. هو زي ما قلت لك هو اصبح خبير بكثره التنطيط والخلافات والنقاشات والمعارك التي خاضها. فيعني انا كده طولنا للاسف، كان في معنى تاني عايز اتكلم معاه لكن ناجله درس التدين، يعني لان انا محتاج اعمل درس كامل عن قضية التدين. طب وايه هي ثوابت هذا التدين الصحيح على الاقل اللي فيها نوع من الاتفاق يعني، وايه اسباب التدين الخاطئ بانماطه كلها اللي دخلت علينا يعني. وده محتاج لسه اسمع اكتر من الشباب يعني عشان ادي الدرس ده، لكن كان غرضي اليوم اكتر حاجة اثرت فيا كلمة الامام الطبري: ولما يدخل العلم بشرائع الايمان وحقائق معانيه في قلوبكم. بلاش تعيش في مجتمع الوهم، بلاش تعيش في مجتمع الاستعراض، بلاش حياتك على السوشيال ميديا لا علاقة لها بحقيقتك، وبتتابع ناس وبعد كده تحصل لك حالة من الصدمة في نفسك أو في آخرين بس إنك مالكش واقع حقيقي على الأرض، مفيش واقع. طب ليه؟ ليه ما تنشئش أنت نواة صغيرة في منطقتك أو في حياتك؟ ليه؟ ليه أنت عايز تتعلم؟ طب ما تشوف واحد صاحبك أو جارك أو أي حد واعملوا نواة صغيرة واتعلموا وادعوا الناس وصلوا مع بعض، حافظوا على الصلاة. ليه؟ فنصيحتي لك ارجع للكلام، كلام الاوائل. يعني ما تيجي تقرا جامع بيان العلم لعبد البر، او اقول لك على شيء، مش احنا بنتكلم عن الايمان؟ أنا طبعا ما رضيتش ادخل، يعني كنت عايز اقول سريعا قضيه الايمان والعمل. الايمان، شعب الايمان عندنا، فشعب الايمان اعمال. انت يعني مدى شعب الايمان ايه في حياتك؟ يعني عجبني قوي كتاب جزاهم الله خيرا الاخوه القائمين عليه، عملوا تقريب لشعب الايمان، يعني شعب الايمان بتاع الايمان باقي كبير شويه، فعملوا له تقريب واظن بدا ينزل، يعني بدا يباع، يعني اتعمل منه طبعه اولى ونزلت الطبعه الثانيه، كانت الطبعه الاولى في مجلدين ونزلت الطبعه الثانيه في مجلد واحد. كتاب جميل انك انت تمر عليه. اي كتاب من هذه الكتب زي ما قلت لك حسب مرحلتك، رياض الصالحين، ان تقرا رسائل الامام ابن رجب. ابن القيم له رسالة جميلة، رسالة ابن القيم لأحد إخوانه بهذا النص تقريبا، رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، إنك أنت تعطي نفسك هذه الأمور وتنكب على حالك وتنظر إلى الأعمال الحقيقية في حياتك، إلى حقائق الإيمان في حياتك الحقيقية، مش في حياتك الوهمية. مش النهاردة طاقتك، أنت فرغت طاقتك في منشور وإعجاب وتعليق وخناقة وخلص اليوم على كده، لان انت مشغول طبيعي، انك عندك حياة الدنيا، عندك دراسة، عندك شغل، فكمان الوقت الفارغ عندك اللي هو القليل ضيعته في هذا الامر. اين حقائق الايمان في حياتنا؟ اين هذا الواقع العمل؟ لان الانسان بيصدم في نفسه. وكثرة، خدوا بالكم، كثرة المفارقة بين الكلام بتاعك وبين واقعك الحياتي يورث نفاقا في القلب، شعبة من شعب النفاق بتنمو وتكبر وأنت لا تشعر. واستمرار هذه المفارقة بين كلامك وواقع حياتك وواقع قلبك يورث نفاقا في القلب، ماشي؟ مش النفاق الكفري، شعبة من شعب النفاق، وتنمو هذه الشعبة، لأن احنا عندنا مش زي الخوارج يا مؤمن يا كافر، لا، في شعب، يعني مش المعصية بتحول الإنسان لكافر، أقصد الإيمان شعب، وشيخ الإسلام استفاض في المعنى ده. فكذلك النفاق شعب ودرجات. فكثرة المفارقة واستمرار الوضع، في فرق بين ان انت بتدعو وبتقع في معصية، كلنا اصحاب معصية، لكن كثرة، شوف ربنا بيقول ايه: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. هو ناسي ان هو مطالب بهذا الخطاب، ناسي انه مخاطب بهذا الخطاب، هو نسي هذا الامر فلم يعد يخاطب نفسه. يعني احمد دلوقتي بيدعو الناس وبيكلم الناس، طب انت محتاج تدعو نفسك وتخاطب نفسك وان تخلو بنفسك وان تحاسب نفسك، ما هي ضمن المخاطبين، انت ليه استثنيت نفسك؟ لماذا تستثني نفسك من هذا الخطاب؟ فانت مطالب بهذا الخطاب، بل انت اول المخاطبين. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: امن الرسول الاول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن، كان هو امن الاول، فان تؤمن وأن تطبق ما تقول قدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. فإنك تخاطب نفسك بهذه الحقائق، أن تكابد هذه الأمور، أن يكون الدين واقعا مش مجرد استماع. الدروس بقت كتير على اليوتيوب والبرامج كتير. ايوه، اياك ان ده يتحول الدين كلامي فقط في حياتك ولا واقع له في اعمالك. بتاتي الابتلاءات بيتصدم الانسان في نفسه، وزي ما قلت استمرار المفارقه بين الكلام والاعمال والقلب تورث شعبه من شعب النفاق في القلب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا من النفاق، واسال الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من الرياء، وان يجعل اعمالنا خالصه الوجه، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بمعاني الإيمان، وأن يعني يجعل الإيمان يدخل في قلوبنا، وأن يلامس الإيمان قلوبنا. ومعلش الدرس كان عبارة عن دردشة مفتوحة، كان في أكثر من موضوع عايز أتكلم عليه، لكن إن شاء الله نأجله لبقية الأمسيات التربوية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يسترنا الله سبحانه وتعالى بستره، وأن يمن علينا بكرمه وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.